الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن إحدى الإمارتين إذا كانت تشتمل على مرجح فهل يلزم إعمال المرجح؟ قلنا نعم لوجوه ثلاثة. الوجه الثالث ماذا كان؟ الوجه الثالث هكذا كان، قلنا حكم المتعارضين هو التخيير على السببية، فواضح مقتضى القاعدة هو التخيير، والأخبار العلاجية أيضا أمرت بالتخيير. وأما بناء على الطريقية فالقاعدة وإن اقتضت التوقف إلا أن الأخبار أمرتنا بالتخيير، ولذلك قال مرجع التوقف على الطريقية علما الى التخير. واحنا امس اشكمنا قلنا اول شيء هذا تطويل بلا طائل، لا تنظر على انه الحكم والتخير ومقتضى الاخبار العلاجية. ليش تطول تقول قاعدة تقتضي التوقف؟ ولكن وثانيا هذا المعنى التعبير عنه بمثل هذا التعبير الذي استرد فيه المسامح ومرجع التوقف الى التخير، هذا التعبير بريء. كون المقصود منه هذا الذي بينا، التعبير عن ذلك المقصود بهذه الالفاظ فيه المسامح وركيك. على اي حال الدليل الثالث ان يقال المرء هكذا عند التعارض الحكم هو التخيير، فاذا كان التخيير حينئذ نقول تتم هذه التي درسنا جديد يحتاج الى التطبيق من الان، من الان هذا التخيير اما بحكم العقلي واما بحكم، اذا كان بحكم الشرعي ومن الواضح الاخبار التي امرت بالتخيير جاءت لها اخبار مقيدة تقول عند المرجح رجح، فهذه الاخبار المقيدة تقيد المطلقة. وإذا كان التخيير بحكم العقل ومن الواضح العقل عند وجود مزيد يحتمل أن الشارع جعلها مرجحة، العقل لا يحكم بالتخيير، يعني يقول يحتمل هذه المزية جعلها الشارع مرجحة وألزمنا بإعمالها فلا أحكم بالتخيير. هذا شيء واضح بيناه كل هذا بالأمس، ولرب واحد منكم يشكل فيقول شيخنا صحيح العقل عند وجود المزية واحتمال ان الشارع جعلها مرجحة صحيح العقل، لا يقول بالتخيير. خذوا، لكن عندنا ادلة حجية خبر الواحد تقول خبر الواحد حج، فنتمسك بتلك الأدلة لإثبات التخيير، فالتخيير لا بالعقل نثبته بل ولا بالأخبار العلاجية فالاصل اصل اصل اصل ادلة سبعين خبر واحد يتمسك بها. جوابه ادلة جوابه ادلة حجية خبر واحد لا تقول. تخيل بل ماذا تقول؟ كل خبر للعادل حجة، كل خبر خبر. اما لا تقول تخيل، بل تقول كل خبر ما دام العمل به ممكنا اعمل به. نأتي الى المتعارضة، بهما لا يمكن العمل جميعا معا، لان تعارض موجود. طب يبقى ماذا؟ يبقى ماذا؟ طرحهما معا، هذا ايضا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان احدهما يمكن العمل به، فلماذا تطرحهما معا؟ اذا ماذا يبقى؟ الاخذ بهما غير ممكن، طرحهما غير ممكن. يبقى احتمال ناخذ باحدهما دون الاخر. احدهما المعين طبيعي، هذا ترجيح بلا مرجح. اذا العقل يقول بالتخيير، لكن متى قال يقول بالتخيير؟ اذا لم يمكن الاخذ بهما واحد، ولم يمكن طرح، ولا يجوز طرحهما اثنين، والمهم هذا الثالث يا اخي، والمهم هذا الثالث يا اخي، ولا يمكن الاخذ باحدهما المعين لانه ترجيع بلا حينئذ يحكم. فحكم العقل بالتخيير يتوقف على ثلاث تمامية ثلاثة، التي اهمها هذا الثالث، وهو انه لا يمكن الاخذ بالواحد المعين لانه ترجيح بلا مرجح. حينئذ نقول اذا فرض ان هناك مزية لاحدهما موجودة، فالاخذ بذي المزية لا يكون ترجيحا. بلا مرجح حتى يحكم العقل بالتخيير. من الاول يا اخي افهم، من الاول. الدليل الثالث على على لزوم الترجيح هو من الاول افعل. قلنا بان حكم المتعارضين هو التخيير، هذا امس بينا، درسنا الجديد من اليوم من الان. اذا التخيير، التخيير يقول نقلي واما عقلي. اذا نقلي، وصحيح بعض الروايات امرت بالتخيير، لكن هناك روايات اخرى قيدت وقالت اذا يوجد مرجح رجح، واذا عقلي. ومن الواضح العقل يحكم بالتخيير عند عدم المزيه التي يحتمل ان الشرع جعلها مرجحه. يبقى عبر الجنارك اشترك بهذا الاشكال، لماذا لا نثبت التخيير بادله حجيه خبر واحد؟ قلت عدل الحجة خبر واحد، تقول الخبر كل خبر خبر خبر خبر خبر خبر حجة، ولا تقول تخير، هذا حجة الخبر. نعم، عند اجتماع امور ثلاثة يثبت التخير، فيما اذا تعارض خبران عند اجتماع امور ثلاثة. المقدمة الاولى التي نثبتها نقول هذان الخبران لا يمكن العمل بكل منهما لانهما متعارضة، ولا يجوز طرحهما لان يمكن العمل بواحد. النتيجه العقل شي يقول، يقول اذا تخير ليش؟ والاخذ باحدهما المعين ترجح بلا مرجح. اذا يقول ماذا؟ تخير. لكن هذا التخير متى؟ فيما اذا انضمت المقدمه الثالثه. المقدمه الثالثه ما هي المهمه؟ الترجح بلا مرجح ماذا؟ قبيح. ومن المعلوم اذا كان لاحدهما مزيه يحتمل ان الشارع جعلها مرجحه، إذن على هذا الأساس لا يحكم العقل بأنه الأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح لأنه قليل حتى يثبت التخيير. طبق العبارة. والتخيير إما بالنقل وإما بالعقل، أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفقد المرجح. يعني النقل هناك روايات قيدت التخيير بفقد المرجح، قالت الإنسان مرجح رجح. وبه تقيد أو نقيد ما أطلق فيه التخيير، يعني الروايات المطلقة التي أطلق بها التخيير نقيدها بهذه الأخبار التي قالت إن كان مرجح رجح. أما العقل، قل وأما العقل، يعني إذا تم مدرك التخيير العقل، فالعقل لا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعين العمل بذي المزية. قد واحد اشتغل حضرة جنابك اللي قلت انا اقول بالتخير وانا نعتني للمزية تمسكا باطلاق ادلة حجية الخبر الواحد، ادلة هي تثبت بها التخير، ولا يندفع هذا الاحتمال احتمال ان الشارع جعل هذه المزية مرجح فيلزم الاخذ بها، هذا الاحتمال لا يندفع بإطلاق أدلة العمل بالأخبار، من أدلة العمل بخبر الواحد اللي تقول خبر الواحد حجة مش بإطلاقه فنثبت بها التخيير. عجبنا هي لا تدل على التخيير مباشرة، يدل إلى أمكن العمل يجب العمل بكل خبر وفي المتعارضة، لأنها في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضة، هي أقصى ما تدل على أن كل واحد منهما يجب العمل به كل من المتعارضة، لأن هي تدل على حجة كل خبر مع الإمكان إذا أمكن العمل به ما تدل على وجوب العمل بكل منهما. لكن بما أنه في صورة تعارض ليس العمل بينهما، لكن صورة تعارض ليست من صور إمكان العمل بكل منهما، وإلا إذا كان يمكن يتعين العمل بكل منهما فأين نجي نسوي؟ فكلاهما ما نقدر نعمل به. نقول والعقل إنما يستفيد من هذا الحكم المعلق بالإمكان، أقصى ما يستفيد ماذا؟ لا التخيير مباشرة، بل ماذا يستفيد من هذا الحكم وهو قد يسكن الخبر إذا أمكن الأخذ به، أقصى ما يستفيد عدم جواز طرح كليهما. ليش يستفيد عن جواز طرح كليهما؟ لأنه مفروض واحد يمكن عمل به فطرحهما معا بلا وجه، فأقصى ما يستفيد أنه لا يجوز طرحهما، لكن ما يستفيد التخيير بينهما، وإنما يحكم بالتخيير لو ضمت المقدمة الثالثة المهمة. أنا قلت ما هي المقدمة الثالثة المهمة؟ المهمة أن نتعين أحد ما ترجح بلا مرجح. فإذا كان كذلك نأتي نقول هذا المزية الذي يحتمل العقل أن الشارع على حجة مرجح، فإن استقل يعني العقل بعدم المرجح استقل أن هذه المزية ليس مرجح حكم بالتخيير. ليش؟ لأن هذا التخيير، لأنه يعني التخيير نتيجة المقدمات الثلاثة، عدم إمكان الجمع هاي المقدمة الأولى، عدم جواز الطرحهما هاي المقدمة الثانية، عدم وجود مرجح لأحدهما هاي المقدمة الثالثة. أما إذا ما استقل بالمقدمة الثالثة، لم يستقل بأنه هذا الأخذ به بذي المزية ترجع بلا مرجح، توقف عن التخيير. العقل حينئذ ما يحكم ماذا؟ حينئذ بالتخيير، فيتعين أن نأخذ بعد ذي من حينئذ إذا العقل ما حكم بالتخيير بذي المزية، لأن حجية معلومة وذاك حجيت ماذا مشكوك، لذلك يقول فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكه يعني شنو مشكوك الجواز، وحينئذ ماذا يتعين العمل بمعلوم الجواز. فإن قلت لعل أحدكم يقول شيخنا أنا عندي دليلين لإثبات أن المزية لا يلزم الأخذ بها، يعني الحكم ماذا إذا المزية لا يجب الأخذ بها؟ الحكم ماذا إذا تأخير؟ لدليلين، الدليل الأول نقول نشك ان هذه المزيه هل جعلها الشارع مرجحا ام لم يجعلها الشارع مرجحا؟ الاصل عدم جعلها مرجح. هذا نظير ما اذا تذكرون، نظير ما اذا شككنا في حجية شيء، هل الشهرة حجة على الشارع حجة ام لا؟ كما يقال الاصل عدم جعل الشارع الشهرة حجة، هنا يقال الاصل عدم جعل المزية هذه مرجحة. بل يمكن لقائل ان يقول الاصل لا نحتاج اليه، لماذا الاصل لا نحتاج اليه؟ لاننا ما دمنا نشك ان هذه المزية مرجحة فلا يمكن ان نحكم بانها مرجحة شرعا، والا يلزم تشريع. لا حاجة الى اجراء. هذا اذا تذكرون اذكرناه ايضا نظيره، وين اذكرناه؟ في الحجية الثانية. يعني اذا شككنا ان الشهرة حجة، مجرد الشك في الحجية يكفي للجزم بعدم الحجية. لان اذا اردنا نحكم بانها حجة يلزم التشريع الذي هو محرم. هنا بأحد الأجراء أصلا، هنا أيضا نقول بذلك، مجرد الشك في كون هذه المزية مرجح يوجب الجزم بأنها ليست مرجحة، وإلا إذا أردنا نقول مرجحة يلزم التشريع. أن ننسب إلى الله شيئا أن الشارع جعل هذه مرجحة مع أنه لم يثبت ذلك يصير تشريع حرام. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني على ان هذه المزية ليست مرجحة، نقول لو لم تكن المزية مرجحة اذا نحن مخيرون بين ان نعمل بهذا الخبر وبين ان نعمل بذاك الخبر. وإذا كانت المزية مرجحة إذن يتعين علينا العمل بأحد الخبرين، أي أحد الخبرين المشتمل على المزية. هذا يعبر عنه يا إخوان دوران الأمر بين التخيير والتعيين. يعني نشوف انه هل نحن مخيرون بين الخبرين او معين علينا هذا الخبر مجتمع المزيد، وعند الشك نجري، وعند الشك نجري إصالة البراءة من التعيين فيثبت بحمد الله عز وجل. حلو هذا، حلو التخيير من الأول يا أخي وفهرس. لعل قائلا يقول أنا يمكنني أن أثبت أن هذه المزية ليست مرجحة، يعني حكم التخيير لوجهه. وجه الأول أن نقول نشوف هذه مرجحة أم لا، الأصل عبد عنها مرجحة، بل بلا حاجة الى اصل، مجرد الشك يكفي للجزم بانها ليست مرجحة. لماذا؟ لان مع الشك في كونها مرجحة نسبة كونها مرجحة الى الشارع يلزم منه تشريع المحرم. وهذا هو الدليل الثاني ان يقال إذا المسيح مرجح، إذا المسيح ليس مرجح، إذا نحن مخيرون. إذا مرجح يتعين علينا العمل بذيها. عند دعاء تعين التخيير نجري إصالة البراءة عن خصوصية التعيين. طب سيثبت التخيير، طبق العبارة يا أخي. فإن قلت أولا إن كون الشيء مرجحا مثل كون الشهرة مثل دليل حجة. إذا أردنا نقول الشهرة دليل وحجة نحتاج لها دليل، لأن نعم كذلك نحتاج لها دليل. جعل هالمزية مرجح يحتاج لها دليل. ليش؟ لأن التعبد بخصوص الراجح يعني بخصوص المشتمل على المزية إذا لم يعلم من الشارع، يعني أن الشارع عبدنا به بالخصوص، كان الأصل عدمه. هذا أولا. وأما ثانيا بل العمل به مع الشك إنها الإضافة بلا حاجة إلى أصل يكون تشريع كالتعبد بما لم يعلم حجية الشهر تشريع أم لا تشريع بلا حاجة إلى أصل. ثانيا إنه إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل، إذا المسيح مرجحة إذا المعين، إذا المسيح ليست مرجحة إذا نحن أحدهما على البدل جائز الأخذ به. فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران التكليف بين التخيير والتعيين. هذا انتهى يا اخي. طب كيف السؤال الان يجيب ماذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه؟ شلون يجيب؟ يقول قدس سره في مقام الجواب: أما دليلك الأول، شنو دليلك الأول؟ إن كون شيء مرجح يحتاج إلى دليل، من دون دليل تشريع محرم. كل حكي الجواب، كل كلامك لطيف جميل، لكن يرد علينا ان هذا كلامك انما يتم لو اردنا ان نجزم بان هذه المزية مرجحة. اما هذه التشريع محرم، اما اذا لم نرد الجزم نقول من باب الاحتياط نأخذ بالخبر المشتمل على المزية، هذا تشريع، هذا محرم، لا هذا احتياط مطلوب. هذا يا اخي نظير من دوران الامر بين المحظورين. لو دار الامر بين ان تكون صلاة الجمعة واجبة وبين ان تكون محرما، الحكم ما هو يا اخي؟ الحكم ما هو يا اخي؟ هو التخيير. الحكم هو التخيير. لكن لو فرض يا اخي وجد خبر غير معتبر دل على الوجود، فالاتيان بالصلاة رجاء ومن باب الاحتياط لعجز هذا الخبر غير المعتبر. اذا معتبر فيتعين الاخذ، اذا غير معتبر الأخذ به بمضمونه، يعني أأتي بصلاة الجمعة بنية الرجاء، رجاء المطلوبين. هذا هل تشريع محرم؟ ما وردناه من هذا. نحن نقول لا نأخذ بالمزية مع الجزم بأن المزية مرجحة جزما، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بل هذا تشريع محرم، بل نأخذ به من باب الاحتمال أن الأخذ به متعين شرعا، نأخذ بها بالاحتياط. هذا لا يكون تشريع محرم يا أخي، طبق العبارة. بل هذا لم يجب ماذا؟ صحيح، هذا المقدار يعني إجابة عن من؟ فقط وفقط عن محذور ماذا؟ التشريع، ولم يجب ماذا؟ عن مسألة أنه نعمل ما قلت. أولا هذه كلمة أولا مناسب أن تحذف، لأن هذا الأول بلا ثاني، ثانيا ما إلا قلت، هذا رجع لأمام على دليل أول كون الترجيح كالفرجي يجب ورود تعبد مسلم، إلا أن الالتزام بالعمل، احنا نعمل بالذات الخبر بما احنا نسمع الخبر بهذا الخبر الذي نسمع المزيه الذي علم جواز العمل به من الشارع، يعني هذا نسمع المزيه حتمه اذا التخيير المسائل وانا ما اخذ هو به، اذا تعيين معين كان انا ما اخذ به على كلا التقديرين، انا بلي قد اخذت به المطلوب الا ان التزم بالعمل بهذا الخبر الذي علم جواز العمل به من الشارع، هذا العمل به احتياطا من باب الاحتياط، لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء بما هو غير العلم، غير العلم عن الشك، شو جد تعبير كبير، فراجع نظير فراجع صدق راجع أول الكتاب، هذا بيناه مرارا وتكرارا على أن هذا الأمر باب الاحتياط لا بأس به، وهذا نظير الاحتياط بالتزام ما دل دور امر بالمحظورين والاماره تدل على الوجوب، مثلا اماره غير معتبره، نظير الاحتياط بالتزام ما دلت اماره غير معتبره على وجوبه، ما احتمال على انه ماذا حرام، انا قلت دوران الامر بين المحظورين، لا العباره ما تطيش دوران الامر بين المحظورين، شيء دلت الاماره انه واجب دعاء عند رؤيه الهلال ويحتمل في نفس الوقت حرام، الاتيان به رجاء هذا مو دور امر بالمحذورين، الاتيان ما ادري اسميه هذا دور امر بالمحذورين، اذا سميه كيف لا نتعبد بعد هذا الالفاظ، الخلاصه الاتيان به رجاء بنيه المطلوبيه ليس تشريع محرم، او بالعكس يعني دلت الاماره على حرمته فتركناه بنيه الرجاء لكن كنا نحتمل انه واحد، هذا جواب السؤال اشكال الاول، واما اشكالك الثاني شنو محفوظ السلام، قلت على انه مسألتنا تدخل في دوران الامر بين الشي يسمونه قولوا ياي بين الشي يسمونه التعيين والتعيين، صدق صدق صدق اي صدق، او وتقدم انه نجري البراءة عن التعيين، يقول لا شنو احنا تقدم عندنا لزوم الاحتياط، شنو انه تقدم عندنا ماذا اصالة البراءة، لا تنسى ما تقدم عندنا ماذا اصالة البراءة عن عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، الاصل ماذا، الاصل براءة الذمة، لم نقل الاصل براءة الذمة عن التعيين، بل قلنا الاصل ماذا يقتضي الاحتياط، اقول هذا ما ندري، بعض مرات انسان هو ينسى المبنى مالته، يقول له فتواك شنو يبين الفتوى مالته بالعكس، بعض مرات تيسي لا تتعجب الناس بل تتعجب الانسان ينسى شنو، فالشيخ الانصاري يقول تقدم منا انه اذا دار امر بين التعيين والتأخير الاصل ماذا الاحتياط، لا هو الذي قدم من عده انه تجري البراءة عن من عن التعيين، هذا الشيء ماذا تقدم منه في صفحة على ما أتذكر إذا ما مشتبه، 284 285 286 في السطر الاول والثاني. وان كان سأل هاي كلمة قاعد اراجع ما قاعد ارجازي انتو بيتوي ولا على اي حال هناك بين على انه الاصل ماذا هو اجراء البراءة عن التأهيل ولم يقل الاصل هو ماذا الاحتياط. فهل انا اتجاب احنا ما ادري ما افتهم لذي زين ارقام الصفحات ماذا الطيبين بالاشتباه صفحة واحد يكون ماذا يراجع وكذا. اذا هذا باسم في الدرس الاتي ان شاء الله اعطيكم ارقام الصفحات ماذا بشكله صاحب حفظ باسم دوران الامر بين المستعيد بين المحذورين دوران الامر بين المحذورين هناك هذا المطلب ماذا بينه. على اي حال هذا الشيء ماذا ليس بمهم اذا الى قلت ماذا اتراجع بعدين ونشوف غير. واما ادراك المسألة في مسألة دوران المكلف به مكلف به سنه المكلف به الواجب يسمى ماذا مكلف به بين احد المعين واحد ما على البدع المخير ففيه اولا ففيه انه لا ينفع بعدما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البحث نحن قلنا بالاحتياط ماذا البراءة. والاولى يبقى عندنا في الجواب الثاني جواب ثاني احسن هذا الجواب الاول طبعاً هذا الجواب الاول مستبعين به تمام مستبعين به بالفعل عندنا جواب ثاني نقول مسألتنا تدخل في مسألة الشرط الحجي يعني شنو في مسألة الشرط الحجي يعني هكذا أنا بأن كل خبر وإن كان حج من هذين المتعارضين في نفسه حج ولكن بسبب التعارض نتمكن أن نشير إلى المشتمل على المزيد ونقول والله هو حجة بالفعل الآن وهو معلوم الكثير. أما الفاقد بالمزيد والله ما تفكرته والله ما تفكرته أشبك حجي. فإذا كان مشكوك الحجية الأصل عدم حجية لا يجوز الأصل مشكوك الحجية وإن كان هو أصل الخبر حجية لو لم يكن له معارض لكن لما حصل له الآن معارض وفاقد للمجية هذا المفروض الخبر فإذا نشوف في حجية من فعل الآن بالفعل حجية عم لك هذا شرط في الحجية الفعلية عبره أصل عدم عدم الحجية الفعلية. وإذا أردنا نقول حجة فعلا تشريع لازم حاضر فكما كنا لو شككنا في أن الشمرة حجة أم ليس حجة كنا نقول الأصل عدم حجية كذلك الآن هذا الخبر حينما نشك في حجية الفعلية أصل عدد فالخلاص فلاس جار الثاني للشيخ هذا أنه يمكن أن ندخل المسألة في مسألة الشك الحجية بأن نقول بالمزية حتما حجة غير بالمزية مشكوك الحجية وخلط عينا أخذ هذا معلوم الحجية ونضرب بهم مشكوك الحجية انتهى. لا يصير هذا العصير الأمري ماذا يعني هذا محفوظ السلامة لو لم يكن له معارضة الآن بالفعل ماذا له معارضة زين يقول قدس سره يقول صدق سره، بل والأولى منع اندراجها، اندراج هذه مسألة تعرض هذه المخبرين في تلك المسألة، يعني في مسألة دوران أو زين صحيح كثير. لا بل نرجعها وندرجها في مسألة الشك الحقيقي، لأن نرجع الشك في المقام إلى الشك في جواز العمل بالمرجوع، المرجوع هو صاحب النفي. شوف أن حجة يجوز العمل به ولا، ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الإمارات. عند الشك الحقيقي أصل عدم الحجية، أصل عدم جواز العمل، وهذا الأصل عدم الحجية ما يختص بما إذا شككنا في الحجية الشأنية، مثل الشهر المسوق في أصل حجيته، نسميها الحجية الشأنية. لا، هذا الأصل يشمل حتى إذا الحجية الشأنية ثابتة، كما في الخبر المعارض، حجية الشأنية هو ثابتة، يعني لو لم يكن له معارض هو حجة، فشأن الحجية قابلة الحجية موجودة فيه، يعني كل خبر وحجة المقتضى أدلة الحجية، لكن لأجل المعارض نشك في حجية الفعلية، والأصل هنا الناس يجري، لذلك يدور، فإن يعني اصالة ماذا؟ وهي قاعدة، القاعدة وهي قاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به، ما مختص بما اذا شفت في اصل حجية ابتداء، ما اذا شفت في الحجية الشأنية، بل تشمل ما اذا شفت في الحجية الفعلية، حتى ما اعمال الحجية الشأنية، كما في الخبر فاسد، معارف، الحجية الشأنية موجود لي، لان هذه الحجية دمت على عدة كل خبر، لكن الحجية الفعلية نشفت بالفعل هل حجة ام لا؟ فان المرجوح وان كان حجة في نفسه، ليش بمقتضى الحجية الخبر في نفسه يعني شنو لو لم يكن له معارض الا ان حجيته فعلا بالفعل بالفعل يعني شنو مع معارضه اي لو كان يقول الشيخ اي بسبب المعارض مع معارضة الراجع هذه الا ان حجيته فعلا يعني فقط حجيته فعلا ده معنى جواز العمل به فعلا هذا معناه تشير علما الى حجيته فعلا غير معلوم فالأخذ به يعني بهذا الذي هو مشكوك الحجية وهو صاحب للنفية والفتوى بمؤداه تشريع محرم بالأدلة الأربعة كتاب سنة عطية ما قلنا تشريع محرم بالأدلة الأربعة هذا والتحقيق الآن الشيخ رضوان الله عليه لحد الآن إذا خرجنا من هذا الدرس وسألنا سائل قال الشيخ بالتالي اعمال المرجح في نظره لازم ام ليس بلازم ماذا تجيبوا تقولون نعم دليل الشيخ الان باختصار ماذا دليل الشيخ اذا كان اخبار اخبار عقوب تدل على التخفيف لكن يوجد مقيد لها يقول اعمل المرجح ان كان مرجح اذا عقل لا يقول بالاخذ بالفاقد للمزيد لان حجيته مشكوكه ذاك حجيته محلوم انتهى الان الشيخ قليلا يريد ان يتراجع قليلا قليلا بعدين هل يبقى الشرك عزيز غالب قرا وفاق قليلا يريد ان يتراجع يقول صدق الشرك حجية احد الخبرين تارة نثبتها بالاجماع او بالاخطار العلاجية نقول الاجماع قائم على حجية احد الخبرين او الاخبار العلاجية دلت على عدم تساقط خبرين ولزوم الاخذ باحد اذا هذا المستند يا اخي اذا كان هذا المستند ولزوم الاخذ باحدهما فالمناسب لهذا المستند بما ناخذ باي خبر هل يتعين علينا الاخذ بذي المزيه هم مخيرون نحن مناسب اذا كان المدرك اجماع او الاخبار الحلاسيه طبيعي المناسب تعين بالمزيه لحد الآن هو ما بقى تراجع ما أحسن الحمد لله. ليش يتعين الأخذ بالمثير؟ إذا المستند إجماع القدر المتيسر من إجماع ماذا؟ دليل لغوي ناخذ القدر المتيسر. قدر متيسر الحجية أن الإجماع قائم على حجية ذي المثير، هذا القدر المتيسر. إذا أخبار علاجية أخبار علاجية تأمر بالأخذ ذي المثير. إذا لو كان مدرسة عدم التفاقم يعني لزوم الأخذ بأحد الخبرين، إذا المدرسة الإجماع أو الأخبار العلاجية فالمناسب لهذين المدرسين لزوم الأخذ بالمزيد. ليش؟ ليش؟ إذا المستند إجماع قدر متيقن منه قيام الإجماع على حجية المسيح. إذا الأخبار العلاجية الأخبار العلاجية تأمر من أخذ بالمريض. وأما إذا كان المدرك للأخذ بأحدهما ليس هو الإجماع وليس الأخبار العلاجية شنو؟ عندنا بعد إذا لا إجماع لأخبار علاجية شنو الشيء الثاني؟ دليل على لزوم الاخذ لاحدهما شنو الشيء الثاني؟ تقدر تقول لي الشيء الثاني شنو؟ اكو بعد يصدق؟ نظرة الشريك يا قاسم؟ نعم يبقى ادلة حجية الخبر. اصل ادلة حجية الخبر التي تقول كل خبر خبر خبر حجة ان جاء فاسق بنبأ مفهوم آية النبأ يدل على حجية الخبر. نقول المستند للزوم الأخذ بأحدهما هو أدلة حجية الخبر. إذا كان هذا المستند نقول بين مرة نبني على الطريقية مرة نبني على السرية، إن بنينا على الطريقية المناسب للطريقية قلنا ماذا؟ بمقتضى القاعدة الأولية الأولية الأولية هو التوقف. والرجوع علما بالتالي هو التوقف، لكن بمقتضى القاعدة الثانوية ليس هو التوقف. يعني بمقتضى القاعدة الثانوية لا يجوز ماذا؟ ترقب بمقتضى القاعدة الأولية التوقف ونرجع علمه إلى الأصل، لكن يا أصل ليس الأصل المخالف لهما، لأن الأصل المخالف لهما معناه أنه قد طرح ناهما المفروض طرحهما لا يجب هم قد قاعدة الثانية. بل نرجع على الأصل الواضح يا حبيبي، لو بنينا على هذا فحينئذ المناسب الأخذ بالمثير أم لا؟ الجواب لا. هذا تراجع، هذا تراجع يقول المناسب عدم الأخذ بالمثير، لأن هذا طريق واجب الطريقية وذاك طريق واجب الطريقية فيتمانعا ويتزاحما. المناسب الرجوع علمه الى الاصل المطابق لاحده، ومجرد اشتمال احدهما على مزيه لم يثبت انها مرجحة. لا يرفع الشجار بينهما والتمانع بين هذين الطريقين. أنت إذا أردت أن تأخذ بالنجية يعني بالتالي سوف تترك الأصل الموافق لأحده. ولا معنى وكيف يحق لك رفع اليد عن الأصل الذي هو حجة، أصل حجة، ترفع اليد في سبيل الأخذ بالمشية التي لم يكن حجيتها، يجوز هذا بالعكس. فإذا الخلاصة على هذا الأساس اتبع بناء على الطريقية، الشجار موجود، التمانع موجود، فمن المنافق حينئذ الرجوع للأصل، لأعمل للخبر الذي موافق للأصل. ولا معنى لترجيح بالمشية، لأن ترجيع بالمشية معناه أخذ بالمشية التي لم يكن حجيتها، وترك الأصل الثابت الحجية، وهذا لا معنى له. فإذا الصحيح بناء على هذا المناسب ماذا هو؟ يخيني أو الأخذ بالمزية، لا أنه ماذا الأخذ شيء موافق للأصل، لا أنه الأخذ بالمزية، لأن الأصل معلوم الحجية مثلا ذات المزية مشكوكة الحجية، وفهم الثالث من الأول. خلاصة الشيخ رحمة الله عليه هكذا يقول: إن قلنا مدرك لزوم الأخذ بأحدهما وعدم التفاقد هو الإجماع والأخبار العلاجية، فللمنافق أخذ بذي المسيح، لأن إجماع القدر متيقن منه ذي المسيح حجية المسيح، والأخبار العلاجية أمرت بالأخذ بذي المسيح هذا واحد. وإن كان المستند للزوم الأخذ بأحدهما وأصل أدلة حجية الخبر، هذا النادي حجية الخبر تقول كل خبر حجية. فبناء على الطريقية المناسب ماذا؟ التوقف والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما، لأن كل منهما طريق وقد تمانع، فمناسب نرجع للأصل الموافق لأحدهما. ومجرد اشتمال أحدهما على مزية لا يرفع الشجار الموجود بينهما، خصوصا مع الالتفات الى ان لو اردنا ان ناخذ بالمزية معنى ذلك طرحنا الاصل الذي هو جذب الحجية واخذنا بالمزية التي مشتوكة ماذا الحجية، وهذا لا معنى ذلك. هذا لحد الان هكذا يقول الشيخ على الطريقية، على السببية ان شاء الله بعدين يأتي، وفي الجماعات حتى على الطريقية هذا الكلام الذي اتكلمه بعدين يتراجع عنه، بعدين يتراجع نطبق العبارة. هذا والتحقيق أن إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة، أحد المتعارضين في الجملة يعني ماذا؟ يعني مع قطع النظر الشرعي عن أنه أحد المتعارضين يعني ذي المشية أو أحدهما على سبيل التخيير، لا على سبيل التعيين، لا على سبيل التعيين ذي المشية، فإما أنه نقول أحدهما على التعيين وهو شنو ذي المشية، وأما أحدهما على التخيير من دون تعيين ذي المشية، وجوب العمل بالواحد أنت مستفى. إذا قلنا من حكم الشارع به يعني بالعمل بأحد المتعارضين لعجل الإجماع مقام على ذلك أو لعجل الأخبار العلاجية، كان اللازم الالتزام بالراجح وضرب المرجوح، وبينت أنا السبب. وإن قلنا حتى لو قلنا الواو وحيد يلزم الأخذ ماذا بالراجح بالمزية، لأن الإجماع قد متيقن قائم عليه والأخبار العلاجية تدل على حجيته، حتى إذا قلنا بإطالة البراء عند دوران الأمر بين في المكلف به بين التعيين والتخيير، مع ذلك نقول ماذا بلزوم الأخذ بذي المزية. لماذا؟ لما عرفت من أن الشك في جواز العمل، يقول لما عرفت من أنه بالتالي غير بالمزية مشكوك الحجية بالفعل، وذاك معلوم الحجية وتعين الأخذ معلوم الحجية، يتبين الوجه ليس الذي أنا أستاذ الإجماع الذي لبي أو أنا درك إن الأخبار علاجية أخبار علاجية تعمل، لا غير هذا البيان هو الشيخ اللي بالتبعات يريبون يتعين الأخذ بالمزية، لأن بالمزية معلوم الحجية ذاك مشكوك الحجية، لما عرفت من أن الشيخ في جواز العمل بالمرجوح فعلا، لما عرفت من أن الشيخ وأوجد أن الشيء خبره ماذا؟ في جواز، في جواز خبر عنه لما عرفت من أن الشيء في أي شيء في جواز العمل بالمرجوح، ما في جواز العمل به فعله، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه، يعني كون كان يجب العمل به عينا في نفسه، يعني في نفسه يعمل لولا المعارض، ما عقب عن نظر عن معارض ذات ما ينفع. بالتالي أنا راح نشوف فيها حجية فعليه، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه، في نفسه أي ما عقب عين يوسف يخلي هاي أحسن ما عقب عن نظر عن المعارض. فهو الإمارة لم يثبت حجيتها أصلا، كيف الإمارة الذي لم مثل الشهرة بعد لم يثبت حجيتها إذا كان في حجيتها الآن نقول الأصل عدم حجيتها؟ كذلك لو فرض على أنه عندنا خبر لو لم يكن له معارض حجة، لكن مع المعارض كان في حجيته، أصل عدم حجيته. هو الشق الثاني، ذات الشق الأول أن يكون وجه استتابة حجية الواحد وجوب العمل بالواحد من الإجماع والأخطار على شيء، وإن لم نقل بذا بل قلنا باستتابة العمل بأحد المتعارضة من نفس أدلة العمل بالأخطار، فإن قلنا بما اخترناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية يعني الكشف الغالبي عن الواقع فلا دليل حسب الغرب الشيطان ما ينسي، والحمد لله رب العالمين.